السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو عرفوا شو تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.